يقول: ما هو الأفضل في صيام يوم عاشوراء؟ هل هو التاسع والعاشر أو ثلاثة أيام؟ الأفضل هو التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. وإن أضاف شيئا من المحرم وصام الكثير منه فهذا حسن أيضا. نعم.